بيته، وهو الذي يحقق لها الأنس والسعادة وتأمن على العيش معه على دينها وأخلاقها. فإن على البنت أن تقبل بهذا ولا تتردد. أما إذا كان الأب زوج هذا الشخص لمطامع ذاتية وألغى مصلحة البنت، فإن البنت لها حق في أن ترفضه وأن لا تسلم نفسها وأن ترفع دعواها إلى القاضي، لأن الأب حينئذ لم يرعى مصلحتها، وإنما نظر إلى مصلحة تعود عليه هو كزيادة في المهر يأخذه أو نحو ذلك من الأمور والمطامع. هذا يقول: أنا أعمل بجوار الحرم وأطلب العلم وأحرص على عدم الأكل من الصدقة وأصوم النوافل وأفطر بماء ولا أفطر بالتمر لأنه من الصدقة، فهل عملي هذا فيه شيء؟ لأني أريد أن أكل من كسب يدي. ونقول نعم، عملك هذا فيه شيء. الذي يقدم للناس يفطرون ليس من الزكاة، وإنما هو من صدقة التطوع، وعمل المحسنين الذين يريدون بهذا أن يحصلوا على أجر ممن يأكل منه ولم يقدموه على أنه زكاة واجبة، فأكلك منه فيه خير لك ولمن قدمه، ولا منة عليك ولا ضرر عليك في الأكل منه. والإفطار على التمر أفضل من الإفطار على الماء. أما إذا كنت تريد أن تشتري لنفسك تمرا فهذا نعم، هذا أفضل في حقك، تشتري لنفسك ما تفطر به من تمر ونحوه، فإن هذا أفضل. يقول: ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالدرجة التي ذكرت في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة أنها هي وجود اللحية، فهل ينقص من رجولة الرجل أن يحلق لحيته؟ نقول: الدرجة هي القوامة وأهلية الولاية والقدرة على النظر، فالرجال ليسوا كالنساء في معرفتهم للأمور وقدرتهم، ولهذا لا يصلح أن يكون الوالي امرأة ولا تزوج المرأة نفسها، بل لا بد من رجل يزوجها، ولا تكون ولية لغيرها فهي مولا عليها. فهذه هي الدرجة المراد في هذه الآية. وأما وجود النقص في من يحلق لحيتها أو الأمرد فهذا بلا شك أنه نقص في الرجولة، ولهذا يعتبر العرب أن الأمرد أقل رجولة من غيره من الملتحي، وإن كان رجلا لكن وهذا لا دخل له فيه، لكنه يعتبرونه عيب فيه. وأما من يعتدي عليها ويحلقها فهذا مخالف للشرع ومرتكب لمحرم ومعاند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته وأمر بإعفائها، وبين أن حلقها تشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين. يقول لاحظت أن بعض عمالي بيع الدجاج إذا أرادوا أن يذبحوا لا يوجهونها إلى القبلة، فما حكم هذا؟ وهل تعتبر الذبيحة جائزة؟ التوجيه إلى القبلة هذا من السنن، فإذا ذبحت الذبيحة إلى غير القبلة وذكر اسم الله عليها حلت وجازت، ولكن الذابحة ترك سنة من السنن، فينبغي تنبيههم على أن يتجهوا إلى القبلة عند ذبحها ويوجهوها إلى القبلة. وأما ذبائحهم فإنها تصح إن شاء الله مع الكراهة. هذا يقول ما حكم اكتشاف نجاسة على الثياب بعد الانتهاء من الصلاة؟ نقول إذا أن الإنسان وجد النجاسة بعد أن انتهى من الصلاة فصلاته صحيحة، وإذا وجدها في أثناء الصلاة وجب عليه إزالتها في أثناء الصلاة، فإن بقيت عليه وأتم بها الصلاة لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وكان لابسا عليه، وفي أثناء ذلك خلع عليه، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما سلم سألهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا فخلعتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه ولم يلغي ما مضى من صلاته وإنما بنى عليه، فدل هذا على صحة ما مضى من الصلاة بسبب النسيان أو عدم العلم. وأما إذا كان الإنسان يعلم أن بهما نجاسة وصلى بهما فإن الصلاة لا تصح. يقول ما حكم استعمال السواك والفرشة بالمعجون عند الوضوء للطائف؟ إذا كان عند الوضوء ولا ينزل من المعجون شيء إلى الحلق فلا بأس بذلك، ولكن يصعب على الإنسان أن يتحرز من المعجون. وأما السواك فإنه سنة في كل وقت، وينبغي للإنسان الصائم أن لا ينزل إلى جوفه شيء من طعم السواك، وإنما يلفظه لئلا يفطر فيه. هذا سائل يسأل يقول ما حكم قول الإنسان عليه الطلاق أو عليه الحرام ونحو ذلك من الأمور؟ نقول هذه الكلمات يلجأ إليها بعض ضعاف الشخصية الذي لا يستطيع أن يقنع غيره من زوجة أو غيرها بما يريد، ولأن الطلاق شأنه خطير يعتبر هذا وسيلة للإلزام والإقناع حتى أن الطرف الآخر يستجيب لطلبه بسرعة. موضوع الطلاق موضوع مهم، وينبغي للمسلم أن يعلم لما شرع الطلاق. هل الطلاق شرع لأجل أن تتخذه سيفا بيدك تهدد به، أم أنه مشروع عند الحاجة إليه عندما يكون هناك تعذر للعيش بين زوجين ويكون فراقهما هو الرحمة بهما؟ إن الحياة الزوجية سكن ومودة ورحمة ولباس وستر، فإذا تحولت إلى جحيم وعذاب فليتفرقا، يغني الله كل من سعته. فالحال إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا تعذر الانسجام بين الزوجين يتفرقا بالطلاق، ويكون الإنسان عندما يريد أن يوقع الطلاق يوقعه بعد دراسة تامة ومتأنية لحاله وحال زوجته وأولاده. هل المصلحة في الاستمرار على ما هم عليه، أو المصلحة في الانفكاك وذهاب كل سبيله؟ إذا درس الإنسان هذا دراسة متأنية فإنه يتخذ القرار بإيقاع الطلاق على صفة معينة، وهي أن يكون طلقة واحدة وفي طهر لم يجامع زوجته فيه. هذا هو المشروع للإنسان، أن يوقع الطلاق على هذه الكيفية. أما ما يعمد إليه بعض الناس إذا حصل بينه وبين زوجته أدنى خصومة، أو بينه وبين أهلها، هددهم بالطلاق وقال افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا وإلا ففلانة طالق. هذا أسلوب إنسان عاجز وإنسان لم يعرف مشروعية الطلاق. لما فينبغي للمسلم أن يضع الأمور مواضعها، وأن لا يجري كلمة الطلاق على لسانه إلا بعد الدراسة الطويلة والمتأنية لمصلحته ومصلحة أولاده ومصلحة زوجته. فإذا ترجح عنده الفراق فليوقع الطلاق على الصفة التي ذكرناها، طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. يقول عند مجيئي للعمرة لم أحرم في الطائرة حتى وصلت إلى مكة وهو قادم من المغرب. يقول وأمسيت ليلة واحدة وبعد ذلك ذهبت إلى مسجد عائشة وأحرمت ونويت العمرة، هل عمرتي صحيحة؟ نقول عمرتك صحيحة لكنك تركت أمرا واجبا يترتب عليه فدية وإثم إذا كنت عالما متعمدا. الواجب عليك أن تحرم من الميقات قبل وصولك، وهو محاذاتك للجحفة. فإذا مررت بالجحفة بالطائرة تحرم منها، وتأخيرك الإحرام إلى أن وصلت إلى هنا هذا يلزمك عليه فدية، وهي ذبح شاة في مكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وعليك التوبة. يقول إقامة الصلاة للمنفرد هل هي سنة؟ نقول نعم، وإنما للجماعة فرض كفاية. هذا يسأل يقول هل ورد في سورة ياسين أنها تقرأ ياسين ياسين ياسين وتكرار ثم يكمل القراءة ثم يدعو وهكذا ثم يقول اللهم في حق ياسين اللهم اشفني بحق ياسين وبحق محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول له هذا كله ليس من الأعمال المشروعة. ياسين سورة من أعظم السور ومشتملة على آيات وبواعظ عظيمة، وهي مما يرقى بها المريض ويرقي بها الإنسان نفسه. أما أنه يكرر كلمة ياسين ياسين وذلك فهذا ليس له أصل. وأما قوله بحق ياسين أو بحق محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من الأمور التي ليست مشروعة. يقول إن بعض الناس في بعض الدول يقولون إن المسلم إذا أتى من مكة يكون مستجاب الدعاء لمدة 3 أشهر، هل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا ليس بصحيح. مستجاب الدعاء هو الإنسان الذي يدعو ربه في أي مكان هو بنية خالصة وعمل صالح، والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول أما يجوب المضطر إذا دعاه. والإنسان إذا عاد من مكة لا شك أنه يظن فيه خير إن كان جاء من حج وكان أدى الحج على الوجه الصحيح، أن يكون رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإذا استقام على هذه الحال فإنه يرجى له خير، وليس هذا مؤقت لثلاثة أشهر، بل كلما استقام الإنسان كان على خير ويرجى له الخير. وأما إذا أنه انتهى من حجه وعاد إلى فسوقه وعصيانه فإنه حينئذ كأنه لم يحج. هذا يقول اغتبت بعض الناس وقمت بأذية آخرين، ولكني نادم الآن أشد الندم، فبحثت عنهم فوجدت بعضهم ولكن لم استطع مواجهتهم بذلك، فهل أدعو لهم أو أتصدق عنهم بما أستطيع؟ نقول إذا كان يترتب على إخبارهم مفسدة أعظم فإنك تدعو لهم وتجتهد في الدعاء والاستغفار وتحاول أن تخدمهم مثل ما أذيتهم، مثل ما أنك أذيتهم بأذاك أيضا أحسن إليهم حتى يكون لك عندهم مكانة وقبول، ويدعو الله تعالى لك أن يغفر لك من حيث لا يشعرون. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول هل يجوز قراءة القرآن عند القبور وإهداء ثوابها للأموات؟ نقول لا، لا يجوز. المقابر تزار للاتعاظ ولا يجلس عندها، يسلم الإنسان على أهل القبور وعلى أهل القبور ويمشي كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يزور المقابر ويسلم على أصحابه ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. وأما أن يجلس الإنسان عند القبر ويقرأ فإن هذا العمل من البدع، وهذا العمل من الطرق الموصلة إلى العكوف عند المقابر، والعكوف عند المقابر وسيلة إلى عبادتها فيما بعد، فلا يصلح مثل هذه الأعمال. يقول: ما المراد بقولنا إن الحد داخل في المحدود في بعض عبارات الفقهاء؟ المراد بها كما ورد في غسل اليدين إلى المرفقين، الحد لغسل اليدين هو المرفق، فهل المرفق داخل في الغسل أو لا؟ قالوا: بل هو داخل، وهو الحد فهو داخل في الغسل وهو المحدود، أي داخل في الساعد. هذا سائل يقول: أتيت معتمرا وأريد أن آتي بعمرة من التنعيم لأمي المتوفاة وكذلك والدي العاجز، فما حكم ذلك؟ نقول: الإنسان الأفضل له إذا انتهى من عمرته أن لا يكرر العمرة، إلا إذا خرج من مكة لغرض وأراد أن يعود إليها فيأتي بعمرة أخرى عنه أو عن غيره. وأما خروجه من مكة إلى أدنى الحل لتكرار العمرة فهذا العمل ليس فاضلا، وإن كان جائزا لكنه ليس من الأعمال الفاضلة. يقول: ما الحكم في رجل توضع ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء وهو في فترة الوضوء، هل عليه أن يعيد الوضوء من جديد؟ نقول: نعم، لأن من شرط الوضوء انقطاع موجب، وهذا وجد حدث فلا يعتد بما حصل قبل ذلك. فإذا أن إنسانا تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ثم أحدث فإنه يلغي ذلك ويبدأ من جديد. يقول: هل تمسح المرأة جميع رأسها أم ماذا تفعل؟ نقول: نعم، تمسح جميع رأسها دون ما استرسل منه من شعر، إذا كان شعرها مسترسلا كما هو العادة فإنها لا تمسحه، يكفي ما مسحها لما فوق الرأس، والشعر الزائد عن ذلك لا تمسحه. بخلاف اللحية فإنها تحصل بها المواجهة. من أوتر في أول الليل ويريد أن يتنفل في آخره فماذا يصنع؟ إذا كان عادة الإنسان أنه يستيقظ آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل، وإذا كان لا يعمل لنفسه قيام آخر الليل فليوتر أول الليل، وإذا قام من الليل يصلي مثنى مثنى، يصلي ثنتين ثنتين من دون وتر. يقول: إذا أن إنسانا فاتت صلاة الوتر في ليلة فماذا يفعل؟ نقول: يصليها ضحا شفعا. فإذا كان عادته أنه يصلي في الليل ثلاث يصلي في الضحى أربعا، وإذا كان عادته يصلي 11 ركعة يصلي في الضحى 12 ركعة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عندي 39 نعجة وقبل أن يأتي المزكي ولدت نعجة فهل عليها زكاة؟ نقول نعم عليها زكاة فيها شاة لأنها 40 صارت نصابا. أكثر الأسئلة مكررة وبعضها بخط غير واضح. يقول إذا صلى إنسان على الجنازة أثناء الطواف هل يعتد بالشوط أم يكمل؟ نقول إذا أنه عاد أو بدأ استأنف الطواف من مكانه الذي هو فيه فإن طوافه يعتد به ويعتد بهذا الشوط الذي حصل فيه الانقطاع إن شاء الله. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الشوط الذي انقطع يلغى لكن الراجح إن شاء الله أنه يعتد به. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.